راحت سنيني يوم فارقني ظنيني واضرم النار بكنيني ولا هايب في خفوقي خياب القاس ظنوني زاد بالقاس وغضوني وغرق بدمع عيوني وانجرح بالدمع مولي من دموع العين طاحت والجفاه بروق لاحت سلوة الايام راحت جف دمي في عروقي داهم الشان باحي زادت بجوفي جروحي ثم غادت بالبوح روحي ناوي اهل الضيم سوقي اتبع لهات صوتي في المحبة بدا حزني وعوقي وشبي فيها حياتي انتظر ساعة مماتي لتني لحظة وفاتي المحاها بالعين فوقي صله في وعودي خانني جاحد عهودي وانكسر قلبي وعودي ليه يسلبني حقوقي فاقده نفسي هواها همها الموجع طواها ما لقيت غيره دواها من حبي وشوقي ليت قلبي قد عاصاني يوم حكاني وجاني الحسايب في حناني والوفا فيني وذوقي يوم قلت انه حبيبي واعتبرته من نصيبي غاب رغم انه طبيبي راح وين علاج توقي اتبع على هات صوتي في المحبة فات فوتي بدا حزني وعوقي وشبي فيها حياتي انتظر ساعه